إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة سين لام، تقول في رسالتها: ما حكم طلاق الزوجة في حال الحيض؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومعه. وقد شرع المولى سبحانه وتعالى الطلاق، يقول تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وذلك لا يكون إلا إذا استحكم الشقاق والنزاع بين الزوجين بدلا من المودة والرحمة التي ينبغي أن تسود الحياة الزوجية. وبعد أن يباشر الزوج حالات النشوز بالعظة والموعظة والوسائل التي جاءت في القرآن الكريم والسنة الشريفة. أما إذا طلق الزوج زوجته وهي حائض فهذا يسمى بالطلاق البدعي، أي مخالف للسنة. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. هذا الطلاق البدعي الذي يقع في الحيض. أيضا ضل الحديث هذا على أنه إذا طلق الرجل زوجته في طهر بعد أن يمسها فإنه طلاق بدعي أيضا، هو محرم عند جمهور الفقهاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، وهي مؤكدة أيضا لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، الآية الأولى من سورة الطلاق. إذا المراد طلقوهن في وقت ابتداء عدتهن وهو الطهر، إذ يدل قوله تعالى أيضا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، استدل به بهذا القول الكريم فريق من الفقهاء على أن القرء في الآية مراد به الطهر، الأمر بطلاق الزوجة في الطهر. فضيلة الدكتور سيف، هل هذا الطلاق الذي يقع في حال حيض المرأة هل يقع أم لا يقع؟ الفقهاء اختلفوا في هذا. جمهور الفقهاء على أن الطلاق البدعي أي الطلاق في الحيض يقع وتحسب تطليقه من الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج. وذهب فريق من الفقهاء إلى أنه لا يقع بالطلاق البدعي شيء، واستدلوا برواية أخرى في الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله ابن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. هذا القول قال به طاووس والباقر والصارخ من الإمامية وغيرهما، وهو أنه لا يقع. نعم. فضيلة الدكتور سيف، إلى أي الآراء تميل أو ترجح؟ لا شك أن الطلاق البدعي طالما أنه رأي فريق من الفقهاء يحترم ولهم أدلتهم، ولكن نراعي في الفتوى غالبا حين يقع الطلقة الأولى والثانية، ونأتي إلى الثالثة ونسأله غالبا إذا كان في الطلاق البدعي هي مخرج حقيقة للأولاد والأسرة وجمع شمل الأسرة والتنبيه والتحذير من الزوج والزوجة، هذا ما نراعيه وهذا ما ما نوصي به أيضا. إذا كانت الطلقة الثالثة وقعت وكانت الطلقة في حال الحيض، في هذه الحالة نفتي بهذه الفتوى. تفتون بماذا؟ بأن الطلاق لا يقع في هذه الحالة بناء على هذا الرأي الفقهي الجميل. أما إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية؟ الطلقة الأولى أو الثانية يعني تحسب، تأخذون برأي الجمهور. نعم نعم تحسب طالما أنه نوى. وأحيانا دكتور أحمد الرجل الآن يعني لا يعرف طلاق البدع ولا يعرف يعني طلاق يعني السني، يعني أغلب الأزواج لا يعرف الطلاق السني ولا يعرف طلاق البدع. فنسأله أولا يعني هل تعرف يعني أحكام الطلاق؟ الله تعالى يقول فطلقهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، يعني في طهر لم يجامعها فيه. وقد رأينا أنه إذا طلق زوجته في طهر وجامعها في هذا الطهر يبقى طلاق بدع أيضا. إذا طلقها ثلاثا في طلقة واحدة في لفظ واحد طلاق بدع أيضا. الله تعالى يقول الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. فأغلب الأزواج يعني لا يعرفون هذا. إذا كان لا يعرف يبقى نأخذ الرأي الذي يعني لا يقع حتى يعني لا نحسب طلق عليه ولا يعرف الحكم الشرعي يعني على المفتي في أي خاصة إذا كانت الطلقة الثالثة. نعم نعم هذا وله التوفيق. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، هذه المسألة وهي طلاق الزوجة في حال الحيض، وقد استمعنا إلى هذا العرض من فضيلة الدكتور سيف رجب قزامل، الخلاصة في ذلك؟ الخلاصة في هذا الأمر أن هناك ما يسمى بالطلاق البدعي وهناك ما يسمى بالطلاق السني. الطلاق البدعي هو ما يقع مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إيقاع الطلاق أن يعني يطلق الإنسان زوجته مرة واحدة وفي طهر لم يجامعها فيه. فإذا خالف هذه الأوصاف أصبح الطلاق طلاقا بدعيا. وفي واقعة السؤال الزوج طلق زوجته وهي حائض. نعم. وكما ذكر أستاذنا الدكتور سعادة العميد أن هناك رأيين في المسألة. رأي جمهور الفقهاء أن الطلاق يقع، ورأي بعض الفقهاء الآخرين أن الطلاق لا يقع، وأنا يعني أرجح أيضا الرأي الثاني وخاصة إذا كانت الطلقة الثالثة، كل ذلك حفاظا على الأسرة والعمل على لم شمل الأسرة، وهذا ما يقصده المشرع والله تعالى أعلى وأعلى. فضيلة الدكتور عبد المنعم، رسالة من المستمع نون عين يقول في رسالته: لي صديق يكثر من الحلف بالطلاق، فما حكم هذا اليمين؟ الحلف بالطلاق في هذه الحالة، أولا إن الشارع نهى عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بالطلاق في هذه الحالة ننظر هل يقصد من هذا الحلف التخويف أو الزجر أو ما إلى ذلك. إذا كان يقصد التخويف أو الزجر فلا يقع الطلاق في هذه الحالة، وهذا يسمى بالطلاق المعلق، لا يقع الطلاق فيها. ويسأل المطلق أو من تلفظ بهذا الطلاق عن نيته هل يقصد الطلاق أو لا يقصد. أما إذا يعني حلف بالطلاق وأقسم في بهذا اليمين في مواجهة الزوجة وكان طلاقا صريحا فيقع الطلاق في هذه الحالة. أما إذا كان عادة عنده كما جاء في رسالة السائل، فالذي يكسر من الحلف بالطلاق في هذه الحالة عليه كفارة يمين، وعليه أيضا أن لا يعمل إلى مثل هذه الأمور، كل ذلك حتى يعني يحافظ على أسرته وحتى يكون في مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org.